رب العالمين أن حقق النصر المبين حمدا لرب العالمين أن حقق النصر المبين دهر شيوعي العين فارتدوا يا مسلمين دهر شيوعي العين فارتدوا يا مسلمين فارتدوا يا مسلمين أيها الجندي يا نفس الكرام يا حبيب الشعب نفعنا وسام أيها الجندي يا نفس الكرام يا حبيب الشعب نفعنا وسام قد حميت الشعب من كيد النيام وطلبت العون من رأس الأنام قد حميت الشعب من كيد النيام وطلبت العون من رأس الأنام ليست القوات في كبر الأعداد إنما القوات من رب العباد ليست القوات في كبر الأعداد إنما القوات من رب العباد فإذا الطاغين أوغل في الفساد قرب النصر لعشاق الجهاد فإذا الطاغين أوغل في الفساد قرب النصر لعشاق الجهاد أيها الشعب الحكيم حمدا لرب العالمين أن حقق النصر المبين حمدا لرب العالمين أن حقق النصر المبين دحر شيوعي العين فارتنوا يا مسلمين دحر شيوعي العين فارتنوا يا مسلمين فارتنوا يا مسلمين وترى الأعداء أخوان الجمود يتهاوون فرعات الحدود وترى الأعداء أخوان الجمود يتهاوون فرعات الحدود قسما يا انفصالي لن تعود حمدا لرب العالمين أن حقق النصر المبين حمدا لرب العالمين أن حقق النصر المبين دحر شيوعي العين فارتنوا يا مسلمين دحر شيوعي العين فارتنوا يا مسلمين فارتنوا يا مسلمين أيها الجسم تكبير الوجود في النهار صوتهم بالسرود كم يجسم تكبير الوجود في النهار صوتهم بالسرود فارتنوا يا مسلمين فارتنوا يا مسلمين فارتنوا